ما حكم تكلم الطلبة في الثانوية مع الطالبات في إطار تعليمي؟ لا يتكلم، لا يكلم الطالب الطالبة، ولا حاجة له في ذلك، إنما كلامه مع من يعلمه أستاذا أو أستاذته، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى هذا. والغالب هو أن الأولاد والتلاميذ والطلبة يتوسعون في مثل هذا. أضف إلى ذلك أن مؤسساتنا لا تنتظم في التدريس وفي قاعات التدريس على المطلوب شرعا، وهو أن يكون الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وهذا لا عيب فيه ولا استنقاص فيه، هذا لا عيب فيه استنقاص فيه، بل الأوجب كما ذكرنا غير مرة وهو فصل الذكور عن الإناث أصلا، وأن يكون ثمة مدارس للذكور ومدارس للإناث، وهذا الاختلاط الموجود غير جائز، والواجب على كل من له سلطة وقدرة ومسؤولية أن يسعى في تغيير ذلك ما استطاع إليه سبيلا. لا نقول أنه يحول بين ليلة وأخرى فورا، وإن كان هذا ليس على الله بعزيز، إن كنا صادقين مخلصين مع الله جل وعلا يسر لنا ذلك بإذنه سبحانه، لكن يسعى كل بحسب ما يقدر، يسعى كل بحسب ما يقدر. ومثل هذا الاختلاط سبب لكثير من الفساد، فلا بد من الاجتناب، والعلم عند الله.